يطوف بنا في هذه الليلة نجم من نجوم القرآن الكريم. سما في سماء القرآن الكريم وتربع على عرش التلاوة، رضي من رضي وأبى من أبى. وسما في سماء القرآن الكريم قارئا ومبدعا وخادما، نحسبه على الله كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض السهاج. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد، ولنا ولكم بحسن الاستماع ثم التدبر فالعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة في الدنيا والآخرة يا رب، رحمتك الواسعة. على سيدنا رسول الله. نعم يا أهل القرآن. فجعلهم نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا نعم والله. وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم نعم. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك لجلال الله. نعم يمين الشيخ محمود الله يفتح عليه. نعم والله يا سيدي. لا لا الشيخ محمود جميل والله. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وما نعم الرحمن فاسأل به خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم. نعم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يا سيدي يا رسول الله. سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما نحب أن يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما نحب أن نصلي عليه. الصلاة والسلام. ويفتح عليك يا شيخ محمود. عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد. عدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد. عدد كل متحرك يصلي. أمين يا رب. ماذا ترى؟ نعم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سيدي يا رسول الله غوثا ومدى. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء. القرآن وجمال القرآن. نعم. وتوكل على وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله كده كده مولانا. الله كم درجات الصبر. وتوكل على الحسيني اللي هي اقل شويه. نعم. لما قام الصبع المشهد المحمد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكفي بي بذنوب عبادي. الله نعم نعم الرحمن فاسأل به خبيرا. نعم. جل عظيم يا مولانا. رد عليه. موت. ايوه. انا عارفه ووراك سفر غدا نسمعوها تاني. دي بلادنا سيدنا الشيخ. نعم يا عم الشيخ محمود. وتوكل على الحي قالوا وسلم وبارك على سيدنا محمد. وآله صلوا عليه وآله. صلى عليه. بالله يا شيخ محمود الربع ده أول مرة نسمع بالشكل دي وبالمقامات دي. بالله ما تحرمنا من الجمال دي. الله أكبر كثير عبد الشيخ محمود صلى الله عليه وآله. نعم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. اعطيت لكم اسلامتي حياة رسول الله مش مقبلين نعم انت خمسة اللي تشهر يقول لنا عليها الليلة ده والنهاردة حتى ما كلمتش خالص مش مقبلين تبي تتسابق بكرة حاج محمد افرح الناس لعبه ابص والله يديك العافيه يا ابو وحد وعلى بالك يا مولانا نعم لي 4 سنين ما سمعتك من اللقب بالله عليك يا محمود ما تحرمنا من جمالك مش هتروح لا جميل والله عباد الرحمن رضي الله عنهم وعباد سيدنا رسول الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها من المهالك.